الجمعة في هذا المسجد المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا فيه أن يجمعنا في جماعة النعيم، وأن يرزق هذا المرء لدعوته الكريم، وأن يجعلنا إخوانا على رسول متقابلين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونسأل الله المزيد من فضله. إخوة الكرام، يتجدد اللقاء في هذه الليلة المباركة من ليالي شهر رجب الحرام، وفي الليلة التي تليها إن شاء الله مع سماحة شيخنا العلامة محمد الحسن الدلو. وقد كان اللقاء به قبل عشر مع الباب متناولا فقه المعاملة، وهذا اللقاء قد اختار له الإخوة عنوانا مسائل مهمة لعموم الأمة. لا شك أن المسائل التي تحتاج إلى تناول وبسط وإيضاح كثيرة جدا، لكن يقع الاختيار على بعضها إن شاء الله، لأنه لا يمكن أن نوفيها حقها كلها في ليلتين وفي مجالس محدودة. وفي هذه الليلة إن شاء الله شيخنا المبارك يتناول ثلاثة قضايا: الإلحاق حاصل في الإحاطة بها ومعرفة أحكامها وما ينبغي أن يكون عليه حال المسلمين معها، وهي قضايا يكثر الصلاة عنها. قضية الأولى: ما عليه حال الأمة من تفرق واختلاف وتشرذم وتداول وتسلط من قبل الأعداء عليها، حتى أفضى ذلك ذراع الناس إلى أن ييأسوا من روح الله والعياذ بالله. وأن يطرح بعضهم أسئلة مفادها كيف يقع بنا ذلك ونحن خير أمة أخرجت للناس. ثم المسألة الثانية: المبشرات التي تقضي بأن دين الله عز وجل منصور وأن أمره ظاهر، وأن هذه الأمة أمة قد يعتريها دم لكنها أمة لا تموت. قد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه سأل ربه ألا يملك أمته بسنة وألا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسها فيستبيح بيضتها، وقد استجاب الله عز وجل له في هاتين الدعوتين. نريد من شيخنا المبارك أن يحدثنا عن هذه المبشرات بما يشرح الصدور ويطمئن القلوب. ثم القضية الثالثة والتي تلح على فئام من الشباب خاصة: قضية الطعن في الدعاة إلى الله عز وجل والإساءة إليهم وتناول أعراضهم واتهامهم في دينهم والتنفير منهم ونشر قالة السوء عنهم، مما هو منتشر في بلاد كثيرة من بلاد المسلمين، حتى ما تكاد تسلم بلد من البلاد من هذه الآفة. فشيخنا إن شاء الله يتناول هذه القضايا ثلاثة في هذه الليلة، ثم تكون قضايا الليلة القادمة إن شاء الله فيما يتعلق بالنوادي في فقه المعاملات مما يكثر عنه سؤال الناس في قضايا شقاق الضمان وبيع التجارة المنتهي بالتبديل، وأسئلة تتعلق ببعض الشركات، وكذلك قضية التأمين التي أبدى الناس فيها وأعادوا، وحبذا أيضا لو عبر على قضية الجمارك هذه التي يسأل عنها كثير من الناس من شيخنا فيها كلام متميز. قد أطلت الكلام فأضع المجال لسماحة الشيخ من يتفضل مشهور معكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى على اللقاء بكم مرة أخرى في هذا المسجد المبارك وفي هذه الليلة المباركة، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا أجمعين من المتحابين فيه، المتزاورين فيه، المتجالسين فيه، الذين يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أما بعد، فمن المعلوم أن من أفضل ما يشتغل به الإنسان في حياته الدنيا أن يتعلم علما يقربه من الله سبحانه وتعالى ليعمل به ما يرضي الله سبحانه وتعالى. وطلب العلم من أفضل القربات. وقد سئل الإمام مالك عن المقرب للقتل الذي لم يبق من عمره إلا ساعة، في أي طاعة يصرفها؟ قال: علم يتعلمه. قيل: يا أبا عبد الله، إنه لا يعمل به. قال: تعلمه أفضل من العمل به. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. وذلك أن طلب العلم هو التماس لآثار الأنبياء وخلافة لهم في الأرض وسلوك طريق يلتمس الإنسان به سبل الجنة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ومن المعلوم أن العلم ينقسم إلى قسمين: إلى علم مقطوع به، وهو ما حسمه النص من الوحي أو الإجماع أجمعت عليه الأمة، أو نزل به الدليل القطعي الدلالة القطعي الورود، فهذا لا يسوغ الخلاف فيه ولا يسع أحدا أن يعدل عنه. والعلم الثاني أو القسم الثاني من العلم هو العلم الاجتهادي، أي في المسائل التي لم يحسمها النص أو لم يقع عليها الإجماع، وهذه أحال الله فيها إلى أهل العلم فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وأولو الأمر هم الذين يستنبطونه منهم، فلم يقل ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلموه جميعا، بل قال: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وهم الراسخون في العلم الذين أهلهم الله للتلقي عنه وتفهم كلامه. فقد قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وهذا النوع من العلم يسوغ فيه الخلاف، لأن الذين أحال الله إليهم جعلهم ذوي عدد في الأمة في مختلف العصور وفي مختلف البلدان، وجعل عقولهم ومداركهم متفاوتة فيمكن أن يختلفوا. لكن الخلاف ينقسم إلى قسمين: إلى خلاف محسوم وخلاف غير محسوم. فالخلاف المحسوم هو الذي ينفرد أحد شقيه بالدليل القوي، فإذا قوي أحد الشقين على الآخر بدليل أقوى فهذا الخلاف محسوم حينئذ، إذا كان في مقابله ليس للآخر دليل. ثم الخلاف غير المحسوم ينقسم إلى قسمين: إلى خلاف فيه راجح وخلاف متساوي. فالخلاف الذي فيه راجح هو الذي تمسك فيه كل شق من شقي الخلاف بدليل، ولكن كان أحد الشقين أرجح من الآخر أو أوضح منه. والآخر هو الخلاف المستوي الذي تمسك شقاه بعمومات الشريعة أو بمقاصدها أو بقواعدها العامة، ولم يكن لواحد من الشقين دليل خصوصي في المسألة، فهذا لا يسوغ الإنكار فيه. كل خلاف يسوغ حصوله ويسع الأمة الاختلاف فيه لا يجوز فيه الإنكار على مجتهد اجتهد فيه، لأن الشريعة أقرت أصل الاجتهاد، وقد قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر. وهذا إقرار لأصل الاجتهاد وبيان لإمكانية الخطأ فيه والصواب، فإذا أصاب فله أجران: أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإذا أخطأ فله أجر الاجتهاد وليس عليه وزر في الإصابة، لأنه فعل ما أمكنه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ولا نكلف نفسا إلا وسعها. فقد بذل جهده في طلب الوصول إلى المقصود، فإذا لم يكتب الله له ذلك فهذا قدر ورزق من الله سبحانه وتعالى، يرزق به من يشاء ويمنع من يشاء، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. فلذلك لا لوم عليه إذا لم يوفق للوصول إلى الصواب. وهذا يرجع بنا إلى قسمي علم الله جل جلاله. فالله جل جلاله له علمان، علم قدر وعلم شرع. فعلم الشرع علمنا إياه وكلفنا به، وعلم القدر لم يكلفنا به ولم يعلمنا إياه وقد استأثر به هو. فعلم الشرع منه الأسباب، فالأسباب كلها من الشرع، وعلم القدر منه النتائج، فالنتائج من القدر. الزارع عليه أن يزرع في الأرض ثم ينتظر قدر الله، لا يدري هل ينبتها الله أو لا ينبتها، هل ينزل المطر أو لا ينزله. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. فكذلك إذا اجتهد الحاكم فقد فعل الشرع وهو بذل الأسباب، ووقف دون القدر وهو الوصول إلى النتيجة المطلوبة، فهذا أمر قدري لا تسلط للعباد عليه. ومن هنا فما تجدد من المسائل في حياة الناس ليس مهملا في الشرع، فما من نازلة إلا ولله بها حكم، علمه من علمه وجهله من جهله. وقد تضمن هذا الكتاب المبين وما فسره من السنة المطهرة تغطية لكل النوازل والأحداث والوقائع التي تحصل في هذه الأمة إلى قيام الساعة، ولكن الله أخفى بعض ذلك فلم يجعل أسلوب التشريع واحدا. أساليب الأمر في القرآن متعددة، افعلوا مثل قوله وافعلوا الخير، وقد لا يأتي الأمر بصيغة افعل كقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فهذا أمر ليس بصيغة افعل. وكذلك النهي فله أساليب متعددة، وكذلك الخبر فيه ما هو واضح الدلالة وما هو خفي الدلالة، فكل ذلك من تنوع الأسلوب مقصود في حكمة الله جل جلاله. ولو شاء الله لنزل الوحي كمواد القانون، المادة رقم كذا المادة رقم كذا، ولكنه أراد بحكمته أن يتفاوت عباده في الرزق فيه، وأن لا تستوعبه أمة منهم دون غيرها. فلا يمكن أن يأتي أهل قرن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيقال القرن الفلاني استوعبوا القرآن والسنة ولم يفتهم شيء من فهم الكتاب والسنة، حتى ولو كانوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. خير القرون وأفضل القرون وأزكاهم أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يستوعبوا كل القرآن ولا كل السنة، لأن الله سبحانه وتعالى جعل منه ما هو متشابه، وهذا المتشابه أغلبه يزول التشابه عنه بحسب الزمان والوقت، فيكون متشابها في وقت من الأوقات ثم يزول عنه التشابه. كما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم في رؤياه لما اتجه إلى مكة في العام السادس من الهجرة في ذي القعدة وهو متجه إلى مكة، وقد علم الله أنه سيحصر دونها في ذلك العام في الحديبية، أراه الله أنه يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة هو وأصحابه محلقين رؤوسهم ومقصرين. ورؤية الأنبياء وحي، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال منامات الأنبياء وحي، لكن كان ذلك متشابها لأنه لم يقع في ذلك العام، وإنما حققه الله في ذي القعدة من العام السابع في عمرة القضاء. ولذلك أنزل الله فيه لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. وكان ابن رواحة يقود ناقة النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء ويرتجز ويقول خلوا بني الكفار عن سبيله، نحن ضربناكم على تنزيله واليوم نضربكم على تأويله. وتأويله هو بروزه للعيان حتى يزول عنه الخفاء الذي كان فيه عندما كان متشابها. نحن ضربناكم على تنزيله واليوم نضربكم على تأويله. فلذلك من أراد أن يقتصر فقط على فهم الصحابة أو على فهم التابعين أو أن يلزم الناس بذلك فيقول نحن نأخذ بالكتاب والسنة على وفق فهم السلف فقط. السلف ليس لهم فهم واحد، لا في الكتاب ولا في السنة، لهم مذاهب كثيرة وأقوال متنوعة كثيرة. وإذا أراد الإنسان أن ينظر إلى ذلك فلينظر إلى أي كتاب من كتب التفسير بالآثار، كتفسير ابن جرير الطبري القول في تأويل قول الله تعالى كذا، ويذكر قولين أو ثلاثة أو أربعة، ثم يقول ذكر من قال بذلك، فيأتي بعدد من الصحابة والتابعين في القول الأول والثاني والثالث وهكذا. ومثل ذلك أيضا الذين جمعوا الآثار في التفسير من المحدثين كعبد بن حميد وغيره من الذين اعتنوا بجمع آثار السلف في التفسير كيزيد بن هارون وأئمة التفسير من أهل الحديث. وفي أيدينا اليوم كتاب السيوطي مثلا، فقد جمع أقوال السلف والآثار المروية في التفسير ونسبها، خرجها من كتاب عبد بن حميد ومن غيره من الكتب كابن مردويه وغيره. فأقوال السلف في فهم الكتاب والسنة كثيرة، فلا يمكن أن نقول أن نحيل الناس جميعا إلى فهم السلف، فليس لهم فهم واحد. وأيضا لا يمكن أن يفهم القرآن كله في عهد السلف ويبقى الخلف ما لهم حظ في القرآن، كأن القرآن أصبح معطلا، وهذا غير صحيح. القرآن نزل للتدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، ولم يقل ليتدبر أصحاب نبيكم آياته، ليتدبر كل من بلغ، فكل المكلفين إلى يوم القيامة لأنذركم به ومن بلغ، كلهم يجب عليهم تدبر هذا القرآن، إما تدبر التفهم وإما تدبر المحبة بحسب مستواهم وما آتاهم الله من الفهم. فإذا تدبروا فحينئذ لا بد أن يصلوا إلى ما يرزقهم الله من المعاني. وقد قال ابن مالك رحمه الله في مقدمة التسهيل: وإذا كانت العلوم منحا إلهية ومواهب اختصاصية، فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عسر على كثير من المتقدمين. فلذلك يمكن أن يهب الله عبدا من عباده فهما في كتابه بأي عصر من العصور. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي جحيفة السوائي رضي الله عنه قال: قلنا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل عندكم شيء تقرؤونه غير كتاب الله؟ قال: والذي فطر النسمة وبرأ الحبة، ما عندنا شيء نقرأه غير كتاب الله إلا فهما آتاه الله رجلا في كتابه وما في هذه الصحيفة. فأخرج صحيفة من قراب سيفه، فإذا فيها العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر، والمدينة حرم ما بين عائل إلى كذا، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، إلى آخر الحديث. فعلي هنا أقسم أنهم ليس عندهم شيء يقرؤونه غير كتاب الله إلا فهما آتاه الله رجلا في كتابه، وهذا مستمر لأن عطاء الله مستمر، وما كان عطاء ربك محظورا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فهو يقسم الرزق بين الأولين والآخرين، وهو الرزاق السخي الجواد الكريم سبحانه وتعالى، فيهب لكثير من عباده ما يفوت من سبقهم، ويهب أيضا للمتقدمين ما لا يدركه من لحقهم، كل ذلك بتدبيره سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومن هنا فما عرضه فضيلة شيخنا من أننا اليوم يعرض علينا كثير من النوازل التي يحار فيها الناس، ويظن كثير من الناس أنها غير مغطاة بالشرع، فيخبطون فيها خبط عشواء ويعملون فيها أهواءهم، وكل ذلك مخالف للمنهج الصحيح الذي هو قول الله: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إنما ترد المسائل المشتبهة والمتجددة في حياة الناس إلى الراسخين في العلم الذين آتاهم الله حظا من الاجتهاد ولم يعصمهم، فأولئك يجتهدون فيها، فيمكن أن يصيبوا ويمكن أن يخطئوا، لكن هذا هو المنهج الصحيح يرد إليهم: أخطأوا وأصابوا، من أصاب منهم فله أجران ومن أخطأ فله أجر. ومن هذه المسائل مسألة الخلاف، فالخلاف بين الأمم كلها كان من نشأة الدنيا. أول أسرة بشرية على هذه الأرض اختلف منها فردان حين تعارضت مصلحتهما، وهما ابناء آدم اللذان ذكر الله قصتهما في سورة المائدة. واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. هذا خلاف قديم ولا يخلو منه زمان ولا مكان لأن الله فاوت بين الناس في العقول والإدراك. وقد قال ابن عطاء الله الإسكندراني رحمه الله في حكمه ما من أحد إلا وهو راض عن الله في عقله وأقلهم عقلا أرضاهم به. أقل الناس عقلا يظن أنه أعقل الخلائق وأنه أوتي من العقل ما لم يعطه من سواه. أقلهم عقلا أرضاهم به فلذلك يتفاوتون بحسب تفاوته في الفهم والعقل فتتفاوت آراءهم. بل الشخص الواحد يرى رأيا في وقت من الأوقات وإذا خلا من التعصب سيظهر له بطلان ذلك الرأي وأنه كان على خطأ ويرى غيره خيرا منه. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه والذي لا إله غيره لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فقد يحلف على يمين يرى أنها هي الصواب ثم يرى غيرها خيرا منها بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. وأمرنا بذلك فقال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فلذلك تختلف آراء الرجال بحسب مداركهم وبحسب أوقاتهم. وأكثرهم رجوعا إلى الحق أعظمهم إمامة في الدين. فقد أحصينا للإمام مالك رحمه الله في المدونة والعتبية 198 مسألة رجع فيها عن قوله الأول. والإمام الشافعي رحمه الله له مذهبان مذهب قديم ومذهب جديد لاتساع علمه واتساع اجتهاده وعدم تعصبه وتصلبه. والإمام أحمد ذكر أبو يعلى له 13 مسألة عنه في كل مسألة 11 روايات 13 مسألة كل مسألة روي عن الإمام فيها 10 روايات. والإمام أبو حنيفة كما تعلمون روي عنه وجه الرواية وهو في كتب محمد بن الحسن السكتر وروي عنه النوادر وهي ما زاد على ذلك. فالأئمة المجتهدون هم أوسع الناس باعا وأكثرهم اطلاعا وأسهلهم رجوعا إلى الحق. كانوا يرجعون إلى الحق حتى لو سمعوه من طلابهم ومن دونهم في العلم. فمالك رحمه الله سئل في مجلسه عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء فقال لا أعرفه وكأنه أنكره وقد كان يكره التشدد في الدين. فلما انفض المجلس تقدم إليه تلميذه عبد الله بن وهب فسأله عن هذه المسألة فأعاد مالك جوابه فقال حدثني محمد بن عجلان فساق الحديث النبي صلى الله عليه وسلم خلل أصابع رجليه. فسكت مالك. فلما كان من الغد والتأمت الحلقة قال مالك كنت بالأمس سئلت عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء فذكرت أني لا أعرف فيه شيئا واستنكرته وقد حدثني عبد الله بن وهب قال حدثنا محمد بن عجلان فساق الإسناد. فتجدد له علم فلم ينكره وحدثهم به في المجلس. وقد حصل نظير هذا لبعض أئمة المالكية كان يحدث الناس في أحكام الأنكحة فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وآلى وظاهر من نسائه. فلما انفضت الحلقة بقي طالب في مجلسه فدعاه فقال يا ابني هل لك سؤال؟ قال نعم. حدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وقد صدقت وقد ثبت في الصحيح أنه طلق حفصة ثم أمر بمراجعتها فراجعها وأخبرتنا أنه آلى من نسائه وقد صدقت وقد ثبت في الصحيحين أنه آلى من نسائه شهرا وأخبرتنا أنه ظاهر من نسائه وكيف يكون ذلك وقد قال الله تعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. قال إذن أنت الفتى بن مرزوق. فعرفه وكان يسمع به. فلما التأمت الحلقة قال حدثتكم بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وقد صدقت وحدثتكم أنه آلى من نسائه وقد صدقت وحدثتكم أنه ظاهر من نسائه وقد كذبت. وكيف يكون ذلك وقد قال الله تعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. حدثنيها هذا الفتى وأشار إليه فلم يكونوا يجدون غضاضة من الرجوع عن الاجتهاد إذا تبين خطأه. ولذلك كتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في كتابه المشهور في القضاء: ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه بالأمس فراجعت فيه نفسك فهديت فيه إلى رشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم لا ينقضه شيء، وإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. فالخلاف موجود، وما جاء من النهي عنه لا يقصد به قطعه، فقد علم الله أنه لا ينقطع، إنما يقصد به النهي عن الجانب السلبي منه، وهو التعصب والإقصاء، وأن يصم الإنسان عن قبول الحق، هذا المنهي عنه. فالخلاف إذن واقع، مصيبة حاصلة، فلنبحث عن تدبيره ولا نبحث عن نفيه. فلا يمكن أن ينتفي الخلاف وأن نجد وقتا كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيه على قلب رجل واحد ليس بينهم أي خلاف في أي مسألة. لم يقع هذا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في أيام الخلفاء الراشدين، ولا في أي عصر من العصور. في العهد النبوي تعرفون ما حصل بين عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم بن حزام في قراءة سورة الفرقان، وتعرفون ما حصل من الخلاف في قضية أسرى بدر، وما حصل من الخلاف في الخروج لمقاتلة المشركين يوم أحد، وغير ذلك مما اختلف فيه الصحابة في العهد النبوي وبعد النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون الخلاف في قضية وفاته ودفنه قبل أن يدفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقضية الخلافة، وقضية سقيفة بني ساعدة، وغير ذلك. فهذا الخلاف قائم وموجود، فعلينا أن نبحث عن تدبيره كيف يكون هذا الخلاف إيجابيا لا سلبيا، وذلك أن يكون المرجع إلى الوحي وإلى الذين ائتمنهم الله على الوحي، وأن لا يقع فيه تعصب، وأن نعلم أنه لا معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن كل أحد يؤخذ من قوله ويرد. فأئمة الاجتهاد جميعا قالوا ذلك. فأبو حنيفة كان يقول: إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، فإن جاء عن الخلفاء الراشدين وعن أحد من الصحابة الأكرمين كأبي هريرة وأبي أيوب وغيرهما فعلى الرأس والعين، فإن جاء الكلام عن عبيدة السلماني وزر بن حبيش وطارق بن شهاب فهم رجال ونحن رجال. وكان مالك رحمه الله يقول: ما منا أحد إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. وكان يقول: كل أحد يؤخذ من قوله ويرد عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الإمام محمد وإدريس الشافعي رحمه الله يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وكان الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله يقول: إذا وجدتم قولا لي يخالف حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وارموه بقولي عرض الحائط. فالأئمة المجتهدون مجمعون على هذا، ولا يدعي أحد منهم العصمة لنفسه، ولا أن قوله غالب على قول غيره، بل إن الإمام الشافعي رحمه الله كان يقول: ما ناظرت أحدا إلا سألت الله أن يظهر الحق على لسانه. قيل: ولم يا أبا عبد الله؟ قال: إذا ظهر الحق على لسان خصمي عرفت الحق ولم أفتن، وإن ظهر على لساني خشيت الفتنة. وكان يقول: رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. وهذا غاية الإنصاف، فهو عندي خطأ ولو لم يكن خطأ لوجب علي اتباعه، ولكني أعلم أن له محملا وأنه يمكن أن يكون له وجه من الصواب. رأيي صواب في نظري، لأنه يجب عليه بذل الوسع حتى يصل إلى قناعته، فهو مجتهد. يحتمل الخطأ لأنه لم يزل به جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. ورأي غيري خطأ لأن الصواب لا يتعدد، فإما أن يكون هذا الرأي صوابا وإما أن يكون خطأ، وأنا إذا اعتقدت أنه صواب وجب علي اتباعه والعدول عن رأيه مباشرة. يحتمل الصواب لأنه أيضا اجتهاد منه ممن هو أهل للاجتهاد. فلذلك يقع الخلاف في هذه الأمة، وهو أنواع: منه خلاف عقدي، ومنه خلاف تعبدي، ومنه خلاف في المعاملات، ومنه خلاف في السياسة، ومنه خلاف في المصالح والشأن العام، ومنه خلاف في تنزيل النصوص المستقبلية. فهذه كلها أنواع، هي كبرى أنواع الخلاف. فأولها الخلاف العقدي، وهذا الخلاف ينقسم إلى قسمين، إلى سائغ ومردود. فالسائغ هو الخلاف في محل الاجتهاد، فالأمور التي حسمها النص من العقيدة لا مجال للخلاف فيها. فمن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم عرفه الله بالإيمان وعرفه بما يقابله وهو الكفر، ولم يكن يعرف ذلك من قبل، ولهذا قال الله له: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فعرفه الله بالإيمان والكفر، وبين الإيمان لجبريل عندما سأله، فجعله ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذه الستة من أقر بها جميعا ولم ينكر واحدا منها وآمن بها فهو مؤمن وهو من أهل السنة، فهي الأساس الناظم لشمل أهل السنة في الاعتقاد. ومن أنكر القدر مثلا، أو أنكر اليوم الآخر، أو أنكر أي ركن من هذه الأركان الستة، كفر بذلك إذا كان مجتهدا وقامت عليه الحجة وتحققت فيه شروط التكفير وانتفت عنه موانعه، وإلا كان ضالا لأنه جانف الصواب ولم يكن من أهل السنة وكان من أهل البدعة. والأمور الاجتهادية هي تفصيل ذلك وجزئياته. فمن المعلوم أن كثيرا من الأمور تتجدد في حياة الناس وواقعهم، لم تكن تخطر على بال في العهد النبوي أو أيام الصحابة، منها ما يحجبه الله يمنعهم من أن يفكروا فيها وأن يسألوا عنه. بعض المسائل فكر فيها الصحابة لكن الله منعهم أن يسألوا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الصحيحة عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: وددت لو كنت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمرين، عن الكلالة وما الذي يخرج أهل المدينة من المدينة. سمعه يقول: لتتركن المدينة على خير ما كان. وقرأ قول الله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. فكان يرجي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما هي الكلالة، وهي أن يموت الميت ليس له أصل ولا فرع، ليس له وارث من أصله وليس له فرع، سواء كان لصلبه به أو بنزول. فلم يسأله عن ذلك، حال الله بينه وبين سؤاله. كان يتمنى أن يسأله ما الذي يخرج أهل المدينة من المدينة، ولكن الله حال بينه وبين ذلك. ومنها ما لم يكن يخطر على باله في ذلك الوقت وتجدد هذا، وتجدده له دواعي متعددة، منها اتساع الحضارة واختلاطها، فإن الأبصار فتحت، فإن الأبصار فتحت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلت أمم في دين الله من غير الناطقين بالعربية كالفرس والروم وغيرهم من أهل الحضارات المختلفة. فهؤلاء الذين دخلوا في الدين كانت لهم لغة، واللغة هي وعاء التفكير، فكل إنسان يفكر بلغته الأم في الأصل، إلا إذا مهر في لغة أخرى فأصبح يفكر بتلك اللغة، لكن التفكير دائما ينطبع باللغة. فأصبح عدد غير قليل من المسلمين يفكرون بلغة غير لغة القرآن وغير لغة السنة. فاحتاج إذن إلى معرفة ما يعرض لهم من الإشكالات. ومن ذلك مثلا ما يتعلق بصفات الباري جل جلاله، فالله جل جلاله أثنى على نفسه وهو أهل الثناء والمجد، وهو متصف بكل كمال عليه محال، وكل كمال أي كان فهو وصف الله سبحانه وتعالى، وكل نقص أي كان فهو محال عليه إجمالا. لكن جاءت نصوص من القرآن ونصوص من السنة فيها ثناء على الله سبحانه وتعالى ببعض الأمور، هذه الأمور كان الصحابة في أيامهم وكذلك التابعون يقرؤونها ويعلمون أنها الحق ويعلمون أنها ثناء على الله وزيادة محبة له وزيادة إيمان به، فإذا قرأ الإنسان ازداد حبا لله وازداد معرفة به، لأنه من الناطقين بالعربية يفهمها على ظاهرها وعلى وجهها ولا يحتاج إلى كثير من الأسئلة فيها. وقد كره لهم السؤال، كره لهم أن يكثروا السؤال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهاب، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فكانوا يكرهون المسألة ونهوا عنها. وكان يعجبهم أن يأتي الأعرابي يجيله البادي فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم بإلحاح عن بعض المسائل التي نهوا فيها عن المسألة. فلذلك تجدد بعدهم ما يخرج إلى السؤال في هذه الأمور. فجاء الذين يتكلمون بهذه اللغات ويفكرون بها، فإذا أردنا أن نترجم لهم القرآن سنشرح لهم هذه الآيات نفسرها، وهذا مخالف لمنهج السلف. السلف هنا بإطلاقها الحقيقي الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، قال عنه أحمد بن حنبل تفسيرها قراءتها ولا كيف ولا معنى، وقال لم يكونوا يشرحون لفظا من ذلك، ما كانوا يشرحون أي لفظ من ذلك. وقال في ذلك مالك ومعاذ بن معاذ وعبد الله بن إدريس ويزيد بن هارون ووكيع وهشيم وغيرهم، قالوا أم يدروها كما جاءت، فكانوا يقرؤونها ولا يفسرونها ولا لا يشغلون بها. فلما جاء هؤلاء، القرآن منزل لهم كما نزل لنا، ولهم الحق أن يفهموا ويتلقوا عن الله، ولا يحق لنا أن نمنعهم نصيبهم من كتاب الله ولا أن نحول بينهم وبين فهم كتاب الله، فيحتاجون إلى من يشرح لهم من الناطقين بالعربية. كيف يشرح لهم ما لم يتجاسر السلف على شرطه ولم يكونوا يشرحون لفظا منه؟ هذه النازلة كانت قديمة من أيام أواخر أيام أتباع التابعين من أيام الدولة العباسية واستمرت، لكن اشتدت حدتها في زماننا هذا. فاليوم يتسابق الناس إلى ترجمة معاني القرآن وتطبع يوميا بمختلف لغات العالم، وفي الواقع أن هذا الأمر لم يرد في ذاته إلى أهل الاجتهاد، فلو رد إليهم فلا داعي إلى ترجمة القرآن كله من ألف لام ميم من الحمد لله رب العالمين إلى من الجنة والناس لقوم لم يؤمنوا أو إيمانهم شديد، ما الداعي لترجمة كل هذا؟ يمكن أن يحتاجوا إلى بعض المقاطع وبعض الآيات وبعض الأحكام المخصوصة فيترجم لهم معانيها بلغته، لكن لا داعي لأن نترجم لهم كل القرآن من الحمد لله رب العالمين إلى من الجنة والناس بلغته أبدا. وهذا سيوقعنا في هذه المسألة، فأنت تترجم القرآن فإذا وصلت إلى قول الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، أو وصلت إلى قوله الرحمن على العرش استوى، أو وصلت إلى قوله لما خلقت بيدي، أو وصلت إلى قوله ولتصنع على عيني، أو نحو ذلك، فكيف تترجمها باللغة السواحلية أو بأية لغة أخرى من لغات العالم؟ تأتي بجديد لم يعرفه السلف وليس طريقهم، وقد عمت البلوى بهذا فأصبح شائعا لا يعرف العالم اليوم. ومن الغريب أن الذين حاولوا ترجمة معاني القرآن كثير منهم يبدو أنهم ليسوا من أهل التفسير ولا رجعوا إلى التفسير، فقد رأينا في بعض ترجمة معاني القرآن المطبوعة الفرنسية أحدهم قال في تفسير قول الله تعالى والملائكة حافين من حول العرش، قال والملائكة ليس لهم نعال حول العرش، التبست عليه حافين وحافين، ففهم هذه بهذا المعنى. ومثل هذا كثير في الترجمات باللغات المختلفة. فهذا مما ابتلينا به في زماننا ويحصل فيه الخلاف العقدي، فأحيت فيه الخلافات القديمة التي كانت بين الناس في قديم الزمان. في قديم الزمان حصل الخلاف فكان منهم مذموم، وهو رأي المعطلة والمشبهة. فالمعطلة الذين ينكرون هذه الآيات والأحاديث يقولون ليس لها معنى أو معناها مستحيل، فهؤلاء جهمية نفاة ينفون هذه التي أثبتها الله وكتابه أثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد خرجوا من السنة من تجاسر منهم وقامت عليه الحجة وتحققت فيه شروط التكفير وانتفت عنه موانعه كفر، ومن لم يكن كذلك فهو ضال مبتدع. وكذلك المشبهة الذين يجعلون هذه أجزاء وأبعاضا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فيجعلونه مثل المخلوقين، وقد قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيجعلون له أعضاء كأعضاء البشر والمخلوقات. فهؤلاء أيضا من كان منهم متجاسرا على ذلك متعمدا وقد قامت عليه الحجة وتحققت فيه شروط التكفير وانتفت عنه موانعه كفر، ومن لم يكن كذلك فهو ضال مبتدع. لكن بين الطائفتين طوائف أخرى، فأهل السنة مثلا متفقون على إثبات ذلك وأنه حق وأنه يجب الإيمان به وأنه صدق وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، ولكنهم اختلفوا في تنزيل ذلك وفهمه. فمنهم من قال نقتصر على ما كان عليه سلفنا الصالح، وإذا سئلنا عنها قلنا هي صفات لله جل جلاله فيجب الإيمان بها كما يجب الإيمان بغيرها من الصفات، فالقول في بعض الصفات كالقول في بعض، والقول في الصفات كالقول في الذات. وهذا مذهب الحنابلة وكثير من أهل الحديث، وهذا المذهب اجتهاد، ولكنه ليس هو الاجتهاد الوحيد في المسألة. وقلنا اجتهاد لأنهم أتوا بما لم يسبقوا إليه، وهو قولهم الوجه صفة لله والعين صفة لله واليد صفة لله والقدم صفة لله والساق صفة لله والشخص صفة لله والأصابع صفة لله. فهذا أمر جديد أتوا به لم يجد على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على أحد من أصحابه الكرام، وإنما هو اجتهاد توصلوا إليه. وهذا الاجتهاد الذي توصلوا إليه هو تأويل، لكنه تأويل عام وليس تأويلا خاصا لكل صفة وحدها. هو تأويل عام أن يقال هذه صفات لله، ومع ذلك من المعلوم أن الصفة في لغة العرب يمكن الإخبار بها عن الموصوف، فتقول الله عالم، الله حي، الله سميع، الله بصير، الله كريم، هذه الصفات وصفات الله تخبر بها عنه، وهي تشمل كل الموصوف. لكن هذه الأمور لا يحل الإخبار بها عن الله، فلا يحل أن تقول الله يد أو أصابع أو شخص أو عين أو قدم أو ساق أو وجه، لا يحل الإخبار بذلك عن الله. فهذا الفرق. وكونها صفة اجتهاد، وقد تردد الناس في فهمه، فابن تيمية رحمه الله أجراه وناقش عنه وجادل فيه وأقام عليه كثيرا من الحجج، لكن لم يتعرض لوجهه العقلي. وابن القيم بعده تعرض لوجهه فقال معنى كون الوجه صفة واليد صفة والقدم صفة والساق صفة أنها إما أن تكون أبعاضا وإما أن تكون صفات، ولا يمكن أن تكون أبعاضا فوجب أن تكون صفات. والمعترضون يقولون وهل هذا التقسيم حاصر؟ وحينئذ لا جواب لدينا في هذه المسألة. والحافظ ابن حجر رحمه الله قال معنى كونها صفات الكينونة، معناها كون الله ذا وجه وكونه ذا يد وكونه ذا أصابع، هذا هو الصفة. الكينونة هي الصفة، معنى كونه ذا كذا. وهذا أيضا تأويل من الحافظ ابن حجر، لكنه أقرب إلى المعقولية من سابقه. الأشاعرة والماتريدية رأوا أن هذه تؤول كما أول الصحابة الكرام المعية العامة، فالمعية جاءت في القرآن على وجهين: معية خاصة وهي معناها النصر والتمكين، إنني معكما أسمع وأرى، إن الله مع الصابرين، هذه معناها النصر والتمكين. والمعية العامة جاءت في آيتين من كتاب الله بسورتين متواليتين، هما سورة الحديد وسورة المجادلة. ففي سورة الحديد يقول الله تعالى: ما يكون، يقول الله تعالى وهو معكم، يقول وهو معكم أينما كنتم. وفي سورة المجادلة يقول: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. وقد فسرها الصحابة الكرام بأن معناها العلم والإحاطة. فأول المعية هنا بالعلم والإحاطة. قد روي ذلك عن ابن عباس وأم سلمة رضي الله عنهما وعن كثير من التابعين. فقاس هؤلاء ما أشكل عليه بالمعية. الصحابة أول المعية، فيقولون لأنها هي الوحيدة التي أشكلت عليهم، ونحن أشكل علينا ما سواها، فلا مانع من إعمال القياس كما نعمله في الأحكام. في الصلاة نعمل القياس، ولا ينكر أحد اليوم على أحد إذا أعمل القياس في الصلاة أو في الزكاة أو في الطهارة أو في الصيام أو في غير ذلك في الحج. فيقولون: كل من عند ربنا، ما الفرق بين آيات الصفات وآيات الأحكام؟ كل من عند ربنا. هذا الخلاف لم يكن حادا في الزمان الأول، بل قد قال ابن تيمية رحمه الله: لم يزل الأشاعرة والحنابلة يدا واحدة، حتى كانت فتنة القشيري ببغداد، والله يعلم إني، يقصد نفسه، من أشد الناس حرصا على استماع الكلمة، وكان حريصا على جمع الكلمة، وأن يعود الأشاعرة والحنابلة إلى ما كانوا عليه قبل فتنة القشيرية ببغداد. لكن في زماننا تجدد ما ذكر، وأصبح كثير من الناس يعنف ويتشدد في المسائل الاجتهادية التي لا داعي للتشدد فيها. قبل أن تحتاج إليها الأمة في أيام الصحابة لم تكن أصلا موجودة ولم تكن محتاجا إليها، لم يكن الصحابة ولا التابعون يحتاجون إلى تأويل لشيء من ذلك. بل لما سئل مالك عن الاستواء قال: الاستواء معلوم، وكيف مجهول، الإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا صاحب السوء، أخرجوه عنه. عندما تجددت الحاجة اختلفت الأمة على هذا الخلاف، جئنا بعدهم فيسعنا ما وسع من سبق، وأن نحتاط لديننا، وإذا اقتصرنا على ما كان لدى أسلافنا فهذا الأحوط والأولى. من كان منا ناطقا بالعربية لا يتأول ولا يحيل على تجهيل ولا تأويل ولا شيء من ذلك، وأيضا لا نعطل آيات الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نشبه الله بشيء من خلقه، فهذا أمر خطير وعظيم. والاجتهاد فيما سوى ذلك بين أهل السنة أصبح ثلاثة مذاهب: المذهب الأول بالتأويل العام الذي يقوله هي صفات لله ينظر إليها كما ينظر إلى غيرها من الصفات، والقول الثاني تأويلها بما هو قريب منها مما يفهمه العقل ويدركه، والقول الثالث إحالة علمها إلى الله وتفويضها إليه مع تنزيهه عن مشابهة خلقه، هذا هو التفويض. والتفويض قريب جدا من مذهب السلف الأولين، لأن مذهب السلف الأولين كانوا يقولون الله أعلم، يقولون معلوما، والتفويض يقولون الله أعلم. فالسلف كانوا يحيلون الإنسان إلى علمه هو إذا كان ناطقا بالعربية، والخلف يحيلونه إلى علم الله لأنهم يعلمون أنه هو غير عالم بذلك، وهذا الفرق بينهما فقط. من المسائل كذلك التي اختلف فيها الأولون ما يتعلق بكلام الله سبحانه وتعالى، وقد كثر الخلاف في ذلك في أواخر أتباع التابعين، واشتهر هذا الخلاف واستمر. فلا يختلف أهل السنة أن القرآن كلام الله وأنه غير مخلوق فينفد، ولا صفة لمخلوق فيبيد، منه بدأ وإليه يعود، لا خلاف بين أهل السنة في هذا أن القرآن كلام الله. لكن اختلفوا في محمل ذلك، فمنهم من قال القرآن صفة الله فهو من الله من علم الله فهو صفته، وهؤلاء جعلوا الكلام صفة مطلقا، وهذا يقع عليه كثير من الإشكال، لأن القرآن فيه ما هو صفة لله مثل الله لا إله إلا هو الحي القيوم وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، وفيه ما هو صفة لعدو الله ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. هذا ليس صفة الله، هذا صفة عدو الله. ومنه ما ليس صفة أصلا كالأوامر والنواهي والأحكام والأخبار والقصص، فهذا ليس صفة أصلا، لكن المقصود هنا التكلم به. فقسم ذلك طائفة إلى قسمين، إلى كلام نفسي وكلام لفظي، وفرقوا بينهما. فقالوا الكلام النفسي صفة الله، معناه كونه يتكلم بما شاء كيف شاء إذا شاء متى شاء، فهو جل جلاله متكلم، والكلام في حقه صفة كمال، وكلامه هو أصدق الكلام، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، وهو أعدله، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل للكلمات، لا خلاف بين أهل السنة في هذا إلى هذا الحد. فيرون أن هذا هو الكلام النفسي، وهو قديم وليس مركبا من الكلمات والأصوات والحروف، ولا هو بلغة معينة، ويتكلم بما شاء جل جلاله من اللغات. وكلامه كلماته تنقسم إلى قسمين كما تعلمون، كلمات تشريعية وكلمات تكوينية. فالكلمات التشريعية ينزلها بالوحي من اختار من خلقه وهم الأنبياء، وكلماته التكوينية يخاطب بها المخلوقات جميعا، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكلماته التشريعية يقف عندها البر ويتعداها الفاجر، وكلماته التكوينية لا يتعداها بر ولا فاجر، فهذا الفرق. أما الكلمات اللفظية فقالوا هذه ليست صفة الله، وإنما هي قول الله جل جلاله، وهي غير مخلوقة، لكن هي نوع آخر غير الخلق، أخرجه الله من الخلق بالعطف، لأن العطف يقتضي المغايرة، فقد قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر، فعطف الأمر على الخلق، والأمر هو الكلام، فدل ذلك على أن كلامه سواء كان قرآنا أو توراة أو إنجيلا أو زبورا غير مخلوق، فهو غير الخلق، ألا له الخلق والأمر، والعطف يقتضي المغايرة، هذا أفصح كلام وأبلغه، فلا يمكن أن يكون الخلق شاملا للأمر، وإلا لكان هذا نقص في الكلام. فلذلك وقع هذا الخلاف. فالحنابلة يرون أن الكلام كله صفة الله جل جلاله، ولا يفرقون بين الكلام اللفظي والنفسي، لكنهم يقولون الكلام قديم النوع محدث الآحاد. قديم النوع أي أنه يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء، هذا صفة قديمة لله جل جلاله. محدث الآحاد القرآن والتوراة والإنجيل منزلة، القرآن نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ونزل بالتدريج في 23 سنة نزلناه تنزيلا، وكذلك التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وغير ذلك من الكتب المنزلة من عند الله، كلها من كلام الله جل جلاله، تكلم بها الجبار جل جلاله كلام يليق به بجلاله. وقد جاء عدد كثير من الأحاديث في تكلمه، أنه إذا تكلم بالأمر من أمره ملئت صدور ملائكة السماء بالفزع، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وجاءت الأحاديث الكثيرة في تكلمه، بعض الكلام المخصوص، بل في القرآن كلامه للمؤمنين يوم القيامة سلام قولا من رب الرحيم، وكلامه للكافرين اخسئوا فيها ولا تكلمون، ونفي كلامه عن الذين لا يحبهم، لا يكلمهم الله ولا يأمر إليهم ولا يزكيهم، ولا يكلمهم الله إثبات لأنه يكلم الآخرين. فهذا الكلام قالوا هو أحد كلامه وهو محدث عندهم، لم يصرحوا بأنه مخلوق، قالوا محدث. هذا الفرق، لأن محدث هي اللفظ الذي ورد في القرآن، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، فاقتصروا على هذا اللفظ الذي ورد وهم ينفون أنه مخلوق ولكن يقولون محدث. وهذا القول عليه إشكال، وهو أن الآحاد هي النوع، لا وجود للنوع في غير آحاده، وجود النوع خارج الآحاد وجود ذهني فقط، ووجوده في الآحاد هو الوجود الحقيقي الخارجي. كالإنسان مثلا، الإنسان نوع، وجوده الحقيقي ما هو؟ في الأفراد، ولا وجود له في الواقع في غير ذلك. فلا يمكن أن نقول الإنسان قديم النوع محدث الآحاد، فنوعه هو آحاده. فإذا هذا القول عليه هذا الإشكال من الناحية المنطقية. والذين يرون التفريق بين الكلام اللفظي والكلام القولي يخرجون من هذه الورطة، وهذه فقط أمثلة للخلاف العقدي. ومثل ذلك الخلافات التعبدية فيما يتجدد من المسائل، سواء تعلقت بأركان الإسلام كالصلاة والزكاة والصوم والحج، أو تعلقت بغير ذلك من التعبدات كالمندوبات والسنن وغيرها، فلا تزال الأمة تختلف فيما يتجدد من الأمور. فمثلا الصلاة بالطائرة، والطهارة بالماء الذي ينزل من المكيف، ماء الذي كثفه تكييف، والماء الذي عولج بعد أن كان متغيرا فأصبح طهورا، التطهير بالكحول أو بغير ذلك، طهارة بعض المواد التي لم يرد بها النص مثل الكحول ونحوها. هذه أمور يقع فيها الخلاف، ولا ينبغي التعصب لهذا الخلاف، وينبغي النظر إليه على أنه أمر عادي جدا تجتهد فيه، يجتهد فيه أهل الاجتهاد، وعقولهم متفاوتة، وفيه صواب وفيه خطأ، لكن ذلك معلوم عند الله. ومن ترجح لديه أحد القولين لزم أن يأخذ به، لأن العمل بالراجح واجب ولا راجح. ومن لم يترجح لديه فهو في ساعة من أمره، إذا قلد أي مجتهد فهو ناجي إن شاء الله تعالى ولم يتبع هواه. ومثل ذلك أيضا الخلافات في ما يتجدد من العقود والمعاملات، وقد ذكر الشيخ أن الناس نتعرض لبعضها غدا إن شاء الله. فهذه العقود والمعاملات التي تتجدد بين الناس لله بها حكم، علمه من علمه وجهله من جهله، وكثير من العقود متجددة. فإذا درست في أي مذهب من المذاهب مثلا العقود، درست في المذهب الحنفي في الهداية مثلا العقود، أو درست في المذهب المالكي في مختصر خليل العقود، أو درست في المذهب الشافعي في التنبيه أو في المنهاج العقود، أو درست في المذهب الحنبلي مثلا في الزاد أو في الدليل العقود، فإنك تجد عددا من العقود: البيع، السلم، القرض، المرابحة، المضاربة، الشركات، الإجارة، الجعالة عند غير الحنفية، الرهن إلى آخره، تقرأ هذه العقود. لكن هذه العقود المسمات التي يذكرها الفقهاء ليست حاصرة للعقود، فالعقود مما يتجدد في حياة الناس. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العقود المسمات غير حاصرة، فإذا خلى العقد من الربا وأكل مال الناس بالباطل والشغل عن ذكر الله والغرر البين والجهالة فإنه عقد صحيح، لأن الله أطلق فقال: وأحل الله البيع وحرم الربا. فيمكن أن يتجدد كثير من العقود في حياة الناس غير النصوص، ولم تكن معروفة لدى الفقهاء، ولنا أن نسميها بما شئنا، ولا ينبغي التعصب في هذا، لأنه من الأمور الاجتهادية التي يمكن أن يكون فيها صواب ويمكن أن يكون فيها خطأ وليس فيها معصوم. ومثل ذلك أيضا فيما يتعلق بالأقضية. فمثلا بالجنايات شرع الله الحدود والتعزيرات لعلاج هذه الأخطاء التي يقع فيها الناس ولتحذيرهم من معصية الله والوقوع فيها. وعرف أن هذه الحدود والتعزيرات هي التي تردع عن الوقوع في هذه المناكب، ولا يمكن أن يردع غيرها، لا يمكن أن يقوم غيرها مقامه، لا يمكن أن يردع عن شرب الخمر إلا جلده، ولا يمكن أن يردع عن الزنا إلا الرجم بالنسبة للمحصن أو الجلد والتغريب بالنسبة للبكر، ولا يمكن أن يردع عن السرقة إلا حسم اليمين إن كان، ولا يمكن أن يردع عن البغي إلا ما ذكر الله سبحانه وتعالى، لما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض إلى آخره. فالحدود روادع إن شاء الله تردع عن الوقوع في هذه الكبائر، لكن هذه الحدود شرعت لانتظام شؤون الناس والحفاظ على أرواحهم وأموالهم وعقولهم، فقد تكون الضرورة داعية في بعض الأحيان لتأخيرها. تأخير إقامة هذه وجه من الوجوه لمصلحة راجحة، وقد تكون حال الناس أصلا مقتضية لتعطيل حد السرقة مثلا، كما كان في أيام عمر رضي الله عنه في وقت الرمادة، فالناس مضطرون للأكل وقد جاعوا ولم يعودوا يملكون شيئا، والمضطر رفع الله عنه الإثم فقال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وقال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، ومن لا إثم عليه لا يمكن أن نقيم عليه حد، قد رفع الله عنه الإثم. فإذا جاءت رمادة أو كارثة من الكوارث فأكل الإنسان من مال غيره المحرز المعصوم وهو مضطر إليه أو محتاج إليه حاجة تنزل منزلة الضرورة، فلا يمكن أن نقيم عليه هذا الحد لأن الله رفع عنه الإثم، والحد إنما هو عقوبة فلا تكون إلا مع الإثم. وهكذا كثير مما يتجدد من الشبهات التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برفع الحدود بها، فقد قال: ادفعوا الحدود ما استطعتم، وقال: ادفعوا الحدود بالشبهات. فمثلا اليوم زراعة الأطفال عن طريق الأنابيب أو البنوك التي تجمع فيها النطف لأزواج معينين وما يتعلق بذلك من الأحكام، هذه نوازل جديدة لم تكن معروفة في عهد أئمة الاجتهاد ولا في عهد السلف الصالح، فلا بد من تجدد الاجتهاد فيها، وحينئذ لا بد أن يقع فيها بعض الخلاف، وهذا الخلاف لا نضيق به ذرعا، فهو مثل الخلافات السابقة. وهكذا كذلك الخلافات السياسية فهي من هذا القبيل أيضا، بل هي أشد وأشنع، وأنا أستحي أن أتكلم أمام أهل الاختصاص، فهذا تخصص الشيخ وفيه رسالته الدكتوراه، لكن كثير من الناس يظن أن الأمر ميسور سهل وأننا بالإمكان أن نعود الآن إلى دولة الخلافة مباشرة، مجرد أن نبايع فلانا من الناس خلاص حلت المشكلة وأصبح لدينا خليفة، وهذا غلط في التصور وخطأ فاحش. فالخلافة إنما قامت في عصر يوجد فيه طبقة من الناس زكاها الله في كتابه وحل عليها رضوان الله الأكبر الذي لا سقط بعده، فالذين شهدوا بدرا قال الله فيهم ما قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وأهل بيعة الرضوان قال الله فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. وقال فيهم: أنتم خير أهل الأرض والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. قال الله فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ورضى الله منافي للفسق والعذاب، من رضي الله عنه لا يعذبه أبدا، فهؤلاء غير معصومين، ولكن لا تقع سيئاتهم إلا مغفورة لأنها سبقها الرضا، فقد حل عليهم رضوان الله الأكبر الذي لا سخط بعده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يضر عثمان ما فعل بعد اليوم. عثمان غير معصوم، وهو مثل غيره يجتهد فتارة يصيب وتارة يخطئ، لكن رفع عنه العذاب بالكلية، فلا يمكن أن يسخط الله على عثمان ولا يمكن أن يعذبه ولا يدخله النار، لا يبر عثمان ما فعل بعد ذلك. يجب الإيمان بذلك. هذا الجيل توفاه الله ولم يعد موجودا وانقطع، وفي نهاياته تغير الحكم في الإسلام وبدأت مرحلة جديدة اسمها الملك. ليس ذلك ناشئا عن فساد الأمة وانحرافها، وإنما هو ناشئ عن فراق هذا الجيل المزكى، فقد توفى الله هذا الجيل المزكى وأخذهم إليه، والذين بقوا منهم عدد يسير ولا يتفقون على ما اتفق عليه السابقون، فلذلك لم تعد الحجة قائمة بهم، فانتهت الخلافة على أربعة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. الخلافة بعدي 30 فشملت 30 سنة. فلذلك ليس لدينا اليوم عبد الرحمن بن عوف حتى يستسلم له الجميع ونقول له اختر. عبد الرحمن بن عوف شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة بالتعيين، شهد له بالجنة بالعشرة المبشرين بالجنة وفي أهل بدر وفي أهل بيعة الرضوان، وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما كان لنبي أن يموت حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته، فكان عبد الرحمن بن عوف. ما عندنا أحد من عبد الرحمن بن عوف يمكن أن نسلم إليه الأمر ليختار لنا الخليفة. فلذلك لا تتصوروا أن الأمر بهذه السهولة، وأنه بالإمكان أن تقوم مجموعة من الناس فيبايعوا رجلا ويقال هذه دولة الإسلام قامت خلاص بايعنا خليفة، هذا ما يمكن أن يتصور معنا. نعم ستقوم خلافة في آخر الزمان على منهاج النبوة، لكن هذا من القدر وليس من الشرع، والقدر نؤمن به نعلم أنه حق وسيتحقق، لكن لا نسعى لتحقيقه. لا يجب علينا الآن أن نصعد إلى السماء حتى ننزل المسيح ابن مريم، أو أن نبحث في الأرض حتى نخرج المهدي، هذا من قدر الله لا يجب علينا تحصيله، يجب علينا الإيمان به لكن لا يجب علينا تحصيله، ولا نستطيع تحصيله أصلا. فلذلك هذا الخلاف السياسي أصله هذه المسألة. واليوم إنما هي اجتهادات بشرية، والاجتهادات البشرية لا مانع من استيرادها، فقد استورد النبي صلى الله عليه وسلم فكرة الخندق من حضارة فارس، وفكرة المنبر من حضارة الحبشة، وفكرة الخاتم من حضارة الروم، فأي نافع في أي حضارة لا يخالف شرعنا فلا غضاضة في استيراده من تلك الحضارة، ولا يقتضي ذلك نقصا في شرعنا، لأن هذا ليس من الدين، إنما هو من شأن الدنيا وتدبيرها، ونحن نقر لأمم أخرى بأنها سبقتنا في كثير من أمور الدنيا. نحن نستورد الآن حضارة، نستورد من الحضارة الغربية مثلا الكهرباء، وهذا إنتاج شاب إيطالي فاشل في الدراسة، ونستورد منهم الكمبيوتر والطائرات والسيارات وغير ذلك، ولا غضاضة لدينا في السراد يعني. فما الفرق بين هذه المعبات وبين الأفكار النافعة التي تنظم الأمور، ومنها صناديق الاقتراع التي نشأت وأصبحت اليوم معروفة، وهي البديل عن الاستبداد، لأن اليوم ليس لدينا كما ذكرنا معصوم، وليس لدينا مزكى بتزكية الله يستطيع أن يفصل في الأمور، وإنما لدينا أهل اجتهادات يختلفون اختلافات كثيرة، فمن الصعب أن يتفقوا على إنسان واحد، فلا يكون إلا بالقوة، والقوة لا تخلو من إكراه وغصب، وهذا هو الاستبداد. فإذا بحثنا عن البديل حتى لو وجدنا الغربيين سبقونا إليه فلا مانع من ذلك، أن نحصي من له الحق التصويت من الناس، ونعرض عليهم المترشحين الذين فيهم صفات معينة معايير محددة، فإذا وجدنا أكثرهم مالوا على فلان أدى ذلك إلى تقديمه لمدة محددة. وهذا الفرق أيضا، اليوم أصبح من المفروض أن لا يبقى أحد واليا على مصر مدة طويلة، وقد ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أوصى أن لا يبقى وال على مصر أكثر من 4 سنين. قال فإن كان عدلا من له الناس، وإن كان جائرا فيكفي من الجور 4 سنين. وأخرج أحمد في المسند من حديث عامر الشعبي أنه في كتاب عمر في وصيته: ولا تبقوا لي واليا على مصر أكثر من 1 سنة، وأمهل الأشعرية 4 سنين. معناه أن ولاة عمر في وقت طعنه كانوا قد أكملوا 3 سنين من التولية وبقيت لهم 1 سنة، فأوصى أن يمهلوا 1 سنة إلا أبا موسى الأشعري فكأنه على رأس ممورية شديدة، فأوصى أن يمهل 4 سنين. أمهلوا الأشعرية 4 سنين. فهذا الاجتهاد أن يكون بين الناس عقد اجتماعي فيه حقوق وواجبات تحدد، وهو الذي يصطلح على تسميته في العرف بالدساتير أو بالدستور، لا مانع منه شرعا. والذين ينكرونه ويقولون هذا عدول عن كتاب الله وسنة رسول الله، كأنهم يقولون أيضا أن الفقه عدول عن كتاب الله وسنة رسول الله، وأن الأصول عدول عن كتاب الله وسنة رسول الله، وأن كل المؤلفات التي ألفتها الأمة عدول عن كتاب الله وسنة رسول الله. هذا غير صحيح. هذا مصلحة راجحة في أمور الناس لم يتعرض لها الكتاب والسنة بنهي ولا رد، فبقيت على الأصل مثل المصالح المرسلة كلها. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يكتب للناس دستورا في يوم الخميس الذي قبل وفاته، قد توفاه الله يوم الاثنين، ولكنهم اختلفوا عنده ولا ينبغي اختلافه عند الأنبياء، فرفع ذلك منع منه، فقال اخرجوا عني، ونهاهم عن الاختلاف عنده. فلم يشاء الله أن يكتب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الكتاب، وكان ذلك خيرا لنا، فلو كتب ذلك الكتاب لا كان فيه إحراج لكثير من الناس، فاختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم لا يكتب ذلك الكتاب ولا يوصي بالخلافة لأحد. وإن كان هو قال فيما بينه وبين عائشة رضي الله عنها: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، فقد علم بذلك عن طريق الوحي، لكن لم يوصل إلى أبي بكر بالخلافة، إنما أمره بالتقدم بالصلاة للناس فقط، وروى أبا بكر في يصلي للناس. كذلك التصرف بالمال العام، فالمال لم يجعله الله ملكا لنا، وإنما جعله مشتركا أمانة تحت أيدينا، فقال: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالمال لله ولله ما في السماوات وما في الأرض، ونحن مستخلفون فيه، فنتصرف فيه تصرف الوكيل، والوكيل ينتظر العزل في كل حين، فهو ينقسم إلى قسمين: مال خاص يتصرف فيه الإنسان وفق الضوابط الشرعية، ولا يحل له أن يقارب فيه أمر الله، لا يحل له أن يأكل الربا ولا أن يوكله، ومال عام مشترك بيننا جميعا، المال الخاص يتصرف فيه مالكه، والمال العام كيف يتصرف فيه؟ المفروض أن يتصرف فيه حاكم باسم الأمة، لكن بما أن الحاكم فرد، وبما أنه كثر عصيان الحكام ووقوعهم في كثير من الجمع، فأصبح المال دولة بين الأغنياء منكم، وكثر الفساد، فلا بد من مراقبة الحاكم. فاتفق عقلاء العالم على إقامة البرلمانات، وهذه لها أصل في الشرع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم لكل قوم عريفا، وقد جاء في سنة أبي داود: والعرافة حق، لا يستقيم الناس إلا بعرفاء، والعرافة حق. وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم الغنائم يوم أوطاس، وجاء هوازن، جاءوا مسلمين فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم السبي والغنائم، فخيرهم بين السبي والغنائم فاختاروا السبي، فقال: ما كان لي ولبني هاشم فأولكم، وما كان للناس يهاملوني حتى أسأله. فالحاكم ليس له التصرف في أملاك الناس حتى يعود إليهم ويسأله حتى يعلم رضاهم. الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ولكنه يقول: وإني لأرجو أن ألقى الله غدا وليس أحد منكم يطالبني بمولمة في نفس أو مال. ولذلك قال: حتى أسأل. فسأل الناس فكثر عليه اللغط، فقال: إني لا أدري من رضي منكم من لم يرضى، ولكن ارجعوا حتى يأتي إلينا عرفاؤكم، وحتى يرجع إلينا عرفاؤكم. فعرفاء الناس جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه برضاه. فهذا دليل على أن العرفاء هم الذين يمثلون الناس في تصرف في مالهم المشترك، وهؤلاء العرفاء وكلاء عن الناس، لا يشترط فيهم الذكورة، ولا يشترط فيهم العلم ولا العدالة، ككل وكيل هم مثل الوكلاء. وكيل على البيع لا يشترط فيه أن يكون ذكرا، ولا أن يكون عدل الرضا، ولا أن يكون عالما. فكذلك النواب في البرلمان لا يشترط لهم ذلك، لا يشترط لهم عقل التصرف والرشد. فمن كان كذلك صلح لأن يكون نائبا عن الأمة في التصرف في مالها العام المشترك، فيكون نائبا. وهكذا من الخلافات التي نشأت في هذا المجال ما يتعلق بقضية التكفير والعلاقة بالولاء والبراء للحكام وغيرهم. فكثير من الناس كانوا في بلاط السلطان واقتربوا من السلاطين وقدسوهم وعظموا في أذهانهم، فظنوا أن كل من ولي أمرا أو أصبح ذا سلطان فله وضع خصوصي بين يدي الله، ونسوا أن الناس جميعا يحشرون سواسية، كلهم آتيه يوم القيامة فردا، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. فيوم القيامة ليس فيه رئيس ولا وزير ولا والي، يوم القيامة كلهم عباد الله محشورون إليه. إنكم ملاقوا الله حفاة عراة غرلا مشاة كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. واليوم إذا قتل أحدنا أو أخذ ماله أو سجن أو ظلم يقال قتلته الدولة أو سجنته الدولة، لكن الدولة ليست مؤسسة تبعث يوم القيامة. يوم القيامة سيقال: قتله فلان، وأخذ ماله فلان، سجنه فلان، ولمه فلان، وهو خصمه بين يدي الله. وليست هذه المؤسسة بهياكلها وتأسيسها وتنظيماتها مما يبعث يوم القيامة. فلذلك وجدنا طائفة من المسلمين انتهجت منهجا اسمه الإرجاء. والإرجاء معناه أنهم يرون أن هؤلاء لهم وضع خاص، فلا يكفرونهم ولو كفروا، ولا يقيمون عليهم الحدود، ولا يعادونهم، ولا ينكرون منكرهم، بل يرون أن كل تصرف تصرفه الحاكم فهو مقبول، وأنه يجب عليك الانسياق معه وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وقد استدلوا بحديث أخرجه مسلم الصحيح في هذا، لكن هذا في الخلفاء. وفرق بين وضعنا اليوم وبين وضع الخلفاء الراشدين. خلفاء الراشدين نواب عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في إقامة الدين وسياسة الدنيا به، والحكام في زماننا لا يدعي أحد منهم أنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيع أن يدعي ذلك، إنما هم ولاة على أمصار محددة، على حدود محددة، ولا تتعدى سلطتهم تلك الحدود الدولية التي اعترفت لهم بها الدول الكبرى. وإذا تعدوها كانت كارثة، كما علمتم في قضية صدام لما اعتدى على الكويت، لأن له حدودا محددة هي التي أذن بها الغربيون وأذن بها الشرقيون، اعترفوا بها، وما سواها هو ممنوع منه تجاوز. فلذلك لا يستطيع أحد أن يدعي منهم أنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هم حكام على أمصارهم وأقطارهم وبلدانهم. وهؤلاء الحكام حكمهم في أغلبه لا يشمل الدين، فكثير منهم يعطل أحكام الشرع، وكثير منهم يظلمون الناس ويظلمون بالحديث. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يستعمل عليكم أمراء يظلمون الناس ويظلمون بالحديث، فمن صدقهم في كذبهم أو أعانهم على ظلمهم فلن يرد علي الحوض. فأولئك لن يجدوا الحوض على النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم يقولون من أكل مرقة السلطان احترق لسانه عن قول الحق، إذا أكل من مرقة السلطان يحترق لسانه عن قول الحق، لا يستطيع أن ينصحه ولا أن يأمره ولا أن ينهاه، لأنه خضع له ودخل تحت إيانته. آخرون أيضا كانوا على النقيض من هؤلاء، فأصبحوا يكفرون الحكام ويكفرون العلماء ويكفرون الشعوب التي تسمع من العلماء، وبالغوا وتعدوا، فأولئك وقعوا في التفريط وهؤلاء وقعوا في الإفراط. وكلا الطائفتين مخطئ في تصوره، خارج عن الجادة والصواب في اجتهاده.